الحمد لله رب العالمين الذي أوضح سبل هدايته وحرك أولياءه لطاعته وعبادته وساروا على نهج قويم فواصلوا السير في طريقهم إلى رضوان الله، وخالفهم آخرون فاتبعوا أهواءهم وجاءهم الأجل المحتوم وهم مفرطون. فصدق الله رب العالمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة المفرطون. فصدق الله رب العالمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للسالكين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله عز وجل وأطيعوه. عباد الله، ما هذه الغفلة وما هذا الإعراض؟ عباد الله، ما هذه الغفلة وما هذا الإعراض؟ عباد الله، إن الكثير من الناس قد تهاونوا بأوامر الله جل وعلا، فمنهم من ترك الصلاة، ومنهم من تهاون بها واستخف بحقها ولم يؤدها على الوجه المطلوب منه. والبعض من الناس تهاون بأكل الحرام من أكل الربا والرشوة والخداع والكذب عند البيع والغش في المعاملة. والبعض من الناس صار يعكف على آلاف له استماعا ونظرا. والبعض من الناس ذهبت عنه الغيرة وصار يرتكب المحرمات من الزنا واللواط، أذهب عمره فيها وأنفذ أمواله فيها وصارت حياته حياة الأنعام. والبعض من الناس أذهب عمره في القيل والقال والغيبة والبهتان. والبعض من الناس أنهك حياته وأمواله في المخدرات والمسكرات، حتى أن البعض باع محارمه بشيء من المخدرات ومن المسكرات، باع عرضه حتى أن بعضهم ركب أمه وزنا بها لما فقد شعوره بشرب المسكرات. نعم يا عباد الله، زيادة على ذلك ما ظهرت في الأزمنة المتأخرة من نساء كاسيات عاريات مسكونات فاتنات، كل هذا ظهر يا عباد الله من غير خوف من الله جل وعلا، ومن غير خوف من جبار الأرض والسماوات. وما ذاك يا عباد الله إلا أن الإيمان قد نقص عند الكثير من الناس، فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فإن الإيمان ممن تجره على محارم الله ومعاصيه، أما علم أولئك أنهم سوف يحجم عليهم الموت وسوف ينقلون إلى حفر ضيقات؟ فإن من ماطقته خيرا في قبره ما قدم، إن كان من أهل الجنة فقبره روضة من رياض الجنة، وإن كان من أهل النار فقبره حفرة من حفر النار نعم يا عباد الله، ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أن نعيم القبر وعذابه حق ثابت لا مريت فيه ولا شك ولا ينكر ذلك إلا ملحد معاند، ثم لا يعلم مدة المكث في هذه القبور إلا الله عز وجل. فإذا تمت هذه المدة المقدرة لهذا العالم، أمر الله جل وعلا إسرافيل ينفخ ونفخ في الصور. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يقومون من قبورهم لرب العالمين يقومون من قبورهم لرب العالمين. تصوروا ذلك القيام يا عباد الله شفاة عراة غلا فرادى كما خلقوا أول مرة ليس معهم شيء سوى أعمالهم من حسنات وسيئات. عباد الله إن أمر القيامة عظيم وشأنها جسيم وموعدها قريب. أجل أيها العاصي ما الذي جرأك على أن تعصي الله وأنت سوف توقف بين يديه يوم القيامة؟ أيها الغافل تذكر يوم القيامة وما أدراك ما يوم القيامة. إنه يوم يقرع القلوب حوله يوم يكون الناس فيه كالأراضي المكدوس وتكون الجبال فيه كالعهن المنفوش وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويشتد الحر ويعظم الهول. ويوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يوم القيامة تبرز الخلائق لله الواحد القهار والملائكة محيطة بهم صفا صفا. إنه يوم عظيم يتناسى فيه الحبيب حبيبه وتنقطع الأسباب ويتبرع الأنساب ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يوم القيامة يوم يشيب فيه الولدان لشدة هوله. يوم القيامة يوم تضع الحوامل فيه حملها يوم تمر فيه كل مرضعة عما أرضت. إنه يوم القيامة ما أطوله حيث يقدر بخمسين ألف سنة. هل نسيت ذلك اليوم أيها العاصي حتى تجرأت على محارم الله؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان أنى له ذكرى. إنه يوم عظيم يجاء بجهنم تضاد لسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. إنها جهنم لها تغيظا وتثقيلا. إذا كنت تعرف جهنم فما الذي أظلمك على معاصي الجبار؟ ما الذي أظلمك على معاصي الجبار؟ في ذلك اليوم العظيم يحاسب الله جل وعلا الخلائق ويجزي كل يعمل. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. في ذلك اليوم يعطى كل إنسان نتيجته وبينهم تفاوت. في ذلك الموقف العظيم منهم المسرور الفرح ومنهم المغموم السرح. أما المؤمنون فتبيض وجوههم وتفصل موازينهم بالحسنات ويردون حوض نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم يا عباد الله أما المؤمنون فتبيض وجوههم وتفصل موازينهم بالحسنات ويردون حوض نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. الحوض الذي هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا ويمر نار الصراط الذي وقف الأنبياء بجانبيه كل منهم يقول إن هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واقف على طرف الصراط ويقول: اللهم صل اللهم سلم سلم أمة الإسلام. أين الاستعراض؟ أين استذكار لذلك اليوم العظيم يوم القيامة الذي قال الله فيه للمؤمنين المطيعين: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فتلقاهم خزنتها يسلمون عليهم ويهنئونهم بسلامة الوصول إلى دار النعيم. هنيئا لنا إن كنا منهم ثم هنيئا لنا إن كنا منهم. ويسلمون عليهم ويهنئونهم بالسلامة من عذاب الجحيم، يهنئونهم بما في الجنة من الخلود الأبدي فيما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من نعيم القلوب والأرواح والأبدان. وتمام ذلك أن يحل عليهم الرب جل جلاله رضوانه فلا يسقط عليهم بعده أبدا، ويقال لهم: إن لكم أن تشقوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، ولهم نعيم أعلى وأجل من ذلك وهو التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم وسماع خطابه والاجتهاد برضاه. عند ذلك يقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أمة الإسلام، يا من تريدون النجاة من النار، يا من تريدون أن تزحزحون عن النار وتدخلون الجنة، الله الله جدوا بالمسابقة إلى طاعة الله، وإن طريقها يسير على من يسره الله عليه، هو الإيمان الصادق والعمل الصالح وامتثال الأوامر واجتناب النواهي والتوبة النصوح في جميع الأوقات من جميع الذنوب والسيئات، والإنابة إلى الله تعالى في كل وقت وحين، وكثرة ذكره ودعائه واستغفاره حتى تنجو من النار، حتى تنجو من النار. وما أدراك ما النار؟ هي مأوى الكفار والمجرمين والمشركين والعصاة ومأوى الملحدين، فإنهم يخرجون من قبورهم قلقين فزعين مرعوبين خائفين، يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يصنعون. فيحاسبهم الله على ما أسلفوا من الجرائم ويكفيهم بين الخلائق وعلى رؤوس الخلائق، فتزود وجوههم وتشق موازينهم من الحسنات، ويعطون كتب أعمالهم بشمائلهم ويساقون إلى جهنم يا عطاشا. قال الله تعالى في حقهم: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ويقول الله لهم أيضا بعدما يسألونه بعد حين طويل: اخسئوا فيها ولا تكلمون. ففي ذلك الحين يأخذون في الزفير والشهيق وييأسون من كل خير ومن كل فرج وراحة، ويستيقنون الخلود الدائم والعذاب الأبدي المستمر. عباد الله، ما أشد شقاهم وما أعظم عناهم، ينوّع عليهم العذاب تارة يعذبون بالسعير المحرق لظواهرهم وبواطنهم، كلما نضجت جلودهم قتلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب الأليم، وتارة بالسمعرير الذي بلغ من ضغطه أنه يهرى اللحوم ويكسر العظام فتارة يعذبون بالعطش والجوع المفجع، ثم يسقون ويطعمون بالغسيل والزقوم والضريع، ومع ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع. فالحذر الحذر يا عباد الله، انتم في وقت الامكان، انتم في هذه الدنيا في دار المزرعة، في دار العمل، فاعملوا صالحا. اللهم وفقنا وارزقنا من رقداتنا، وارزقنا اللهم ارزقنا الاستعداد لما امامنا، اللهم ارزقنا الاستعداد لما امامنا، اللهم نجنا من غفلاتنا، اللهم نجنا من النار، وادخلنا الجنه يا عزيز يا غفار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا اليه يغفر لكم، انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشكره واسأله المزيد من فضله العميم، واعوذ به من نار الجحيم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رب الارض. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشكره واسأله المزيد من فضله العميم، واعوذ به من نار الجحيم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رب الارض والسماوات، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صاحب الايات والمعجزات. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه المسارعين الى الخيرات ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واطيعوه. عباد الله، قد حذركم من العذاب الاليم. عباد الله، ان الله جل وعلا قد حذركم من اليم عقابه وتوعد العاصين بالنار. فاحذروا عباد الله النار، احذروا النار، فانه لا صبر لكم عليها ولا مهرب لكم عنها ولا فرار، ولن يجيكم منها الا تقوى الله عز وجل والتمسك بكتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. عباد الله، الله بادروا بالاعمال الصالحه لعلكم تنجون من نار العذاب. عباد الله، عباد الله، بينما الناس في كرب القيامه واهوالها اذ احاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب واضلت عليهم نار ذات لهب، وسمعوا لها تغيظا وزفيرا من شده الغضب. فعند ذلك ايقن المجرمون بالعطف، وجدت الامم على الركب، وعاين الظالمون سوء المنقلب، وخرج المنادي قائلا اين فلان ابن فلان، المسوف نفسه بطول الامل، المضيع عمره في سوء العمل، المضيع عمره عند الاف له، عند الاغاني والتمثيليات، عند اللعب بالليل لأتعب القمار والميسر، اللعب بالورق الذي والله ثم والله ان بعض الناس حالتهم تحزن، والله ثم والله ان حالتهم تحزن، وتنذر بعذاب اليم، وتنذر بموت قلوبهم وبعدهم عن الله وعن شرع الله. اجل يا عباد الله، كيف يسهرون طول الليالي مع اللعب، ثم ينزل ربنا جل وعلا الى السماء الدنيا وهم في لهوهم وفي لعبهم وفي لعبهم ساهون. انها والله موت القلوب، انها والله مات في القلوب، ولم تعمل للحي القيوم. فهذا والله ينذر بعذاب اليم، ولكن الناس لم يفكروا. اذا اصابتهم المصائب واذا اصابتهم الكوارث لا يفكروا باي شيء اصابتهم هذه الكوارث وهذه المصائب. ولو رجعوا لانفسهم لرأوا انهم هم الذين جنوا على انفسهم باضطراب المعاصي والسيئات، ولكن لا حول ولا قوه الا بالله. وصدق الله، انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فايها المسوف، ايها المسوف في التوبه، ايها المضيع لعمره، استمع يوم القيامه اذا ناد المنادي اين فلان ابن فلان، المسوف نفسه بطول الامل، المضيع عمره في سوء العمل، فيبتدرونه بمقامع من حديد ويسوقونه الى العذاب الشديد وما فيه من الزمهرير والصديد، فعياذا بالله من النار وما فيها من العذاب. عباد الله، أسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بالتوبة النصوح، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يغضنا من غفلة الغفلة، إنه على كل شيء قدير. صلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين، وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اعداء الاسلام واعداء المسلمين. اللهم اشهد وقتك على اعداء الاسلام واعداء المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، من اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تكبيره تكبيرا له يا سميع الدعاء. اللهم يا واحد احد، يا فرد يا صمد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا ان تنزل باعداء الاسلام واعداء المسلمين باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم مزقهم كل ممزقه، اللهم فرق جمعهم وشدد شملهم، اللهم مزقهم تنفيقا، اللهم مزقهم تنفيقا، اللهم انزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انا نكره بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فانه لا حول ولا قوه الا بك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين اجمعين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اصلحنا واصلح لنا واصلح بنا واجعلنا هداة المهتدين. اللهم اجمعنا ووالدينا ووالد والدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات في جنات الفردوس الاعلى برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا واللواط والتبرج والسفور وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عنا وعن جميع المسلمين عامه يا رب العالمين. اللهم اغث قلوبنا بالايمان، اللهم اغث قلوبنا بالايمان، اللهم اغث قلوبنا بالايمان، اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم ادفنا شر الاشرار، اللهم ادفنا شر الاشرار، اللهم ادفنا شر الاشرار، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، يا من لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.